بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الكلمة لفضيلة الشيخ محمود عبد الحميد عضو مجلس شيوخ حزب النور رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بالسادة قيادات حزب النور وعلى رأسهم الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، والإخوة أعضاء الهيئة العليا للحزب وأعضاء المجلس الرئاسي وأمناء الدوائر، وأهلا ومرحبا بالسادة الضيوف الذين شرفونا وأسعدونا في هذه الليلة بحضورهم وتشريفهم، وأهلا ومرحبا بالإخوة والأخوات أعضاء حزب النور وكوادر الحزب. في هذه الليلة جئنا لنعلن دعم قرارات حزب النور، سواء في هذا القرار وهو ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، أو في غيرها من القرارات. وهذه القرارات تخرج بصورة مؤسسية، وهي تعتمد على الشورى بين أبناء الحزب. فعندما أغلق باب الترشيح على مرشحين وانتهت فترة الطعون، بحثت إدارة الحزب من الهيئة العليا للحزب والمجلس الرئاسي في سيرة المرشحين، وتم عقد لقاء مع المشير عبد الفتاح السيسي في يوم 20/4، ثم لقاء مع الأستاذ حمدين صباحي يوم 25/4 لاستيضاح بعض النقاط الهامة التي ينبني عليها مستقبل الأمة، ثم تم عرض ذلك على أبناء الحزب في كل المحافظات لأخذ آرائهم، ثم عقد مجلس للهيئة العليا للحزب والمجلس الرئاسي نتج عنه اختيار ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر بنسبة فاقت 90%. وبناء على ذلك أعلن الحزب تأييده لترشيح المشير عبد الفتاح السيسي، ونحن نعلن لحزبنا أننا وراءه، ندعم قراره الذي بني على طريقة مؤسسية وبعد بحث ودراسة عميقة لهذا الأمر. ونقول لأبناء الحزب إن اختيارنا للمشير عبد الفتاح السيسي ليس اختيارا مطلقا، وإنما هو اختيار نسبي، فهذا فيه مفاضلة بين المرشحين اللذين عرضا علينا، وليس معنى ذلك قدح في الأستاذ حمدين صباحي فنحن نكن لكل أبناء مصر الاحترام والتقدير. غير أن بعض الأوقات وبعض الوظائف قد تحتاج إلى شيء من الصفات التي قد لا تتواجد في الآخرين، وعلى ذلك يتم التقديم أو التأخير غير قادحين في أحد، ومعلنين أننا سنقبل نتائج الانتخابات سواء أتت بالمشير عبد الفتاح السيسي أو أتت بالأستاذ حمدين صباحي، وسنعمل مع رئيس الجمهورية القادم أيا كان، وذلك إعلاء لمصلحة البلاد. وكذلك هذا الأمر هو الذي جعلنا نشارك في هذه الانتخابات. فالسبب الأول في مشاركتنا في هذه الانتخابات هو استكمال بناء مؤسسات الدولة، لأن الدولة تحيطها كثير من الأخطار سواء كانت الأخطار الداخلية أو الخارجية، فإن الأخطار الداخلية هي في حالة الفوضى التي تنتشر في ربوع البلاد وفي أرجائها وكذلك حالات التكفير والتفجير التي تنتشر، وحالات الاغتيالات التي لو زادت ستؤدي إلى انهيار المجتمع، وكذلك الحالة الاقتصادية المتردية التي تعاني منها البلاد، وهذه الحالة قد تؤدي إلى انهيار في بلادنا بما لا نستطيع بعدها بناء الدولة مرة ثانية. وكذلك هناك أخطار خارجية على حدودنا، وهي الأخطار التي من ناحية الشرق من ناحية إسرائيل وغزة، والأخطار الكامنة في داخل سيناء، والأخطار التي في الجبهة الغربية من ناحية ليبيا، والأخطار في الجنوب من ناحية السودان، وكل هذه أخطار تهدد الوطن وتنذر بانقسامه. وهناك أخطار أيضا في المحيط الدولي القريب في منطقة الشرق الأوسط، والتي يسعى هؤلاء الذين يدبرون لهذه المنطقة إحداث حالة من الانقسام في بلاد العرب والمسلمين حتى تصبح دويلات صغيرة. فهناك مشكلة في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن، وهناك حالة أيضا من الارتباك في البحرين، وهذا يضفي بظلاله على بلادنا ونتأثر به كذلك. هذا بخلاف المؤامرات الدولية التي تسعى إلى ألا يكون هناك حالة من الاستقرار في البلاد، وإحداث حالة يسمونها من الفوضى الخلاقة التي يكون من نتائجها إحداث انقسام في البلاد، سواء كان انقسام مذهبي أو طائفي أو انقسام بين أبناء الوطن الواحد. ومن أجل استيعابنا لهذه الأخطار التي تمر بها البلاد، فنحن نسعى سعيا حثيثا إلى بلسمة هذه الجراح وتضميدها، والمحاولة بتعجيل شفاء الوطن وإخراجه من كبوته حتى يسلم الوطن ويسلم أبناء الوطن. من أجل ذلك شاركنا في هذه الانتخابات، وشاركنا فيها بجدية لبناء هذه المؤسسات، وأننا سعينا لاختيار أمثل الموجودين، وذلك لأسباب منها أن المشير عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على التعامل مع مؤسسات الدولة، لأننا وجدنا ترحاب في مؤسسات الدولة القوية أنها مرحبة بمجيئه رئيسا لمصر، وأنها تعد بالتعاون معه لدفع البلاد إلى التنمية وإلى الخروج من كبوتها، وقد لا يتسنى ذلك للمرشح الآخر. أيضا أنه الأقدر على إصلاح مؤسسات الدولة، فهو يعي أن هناك خلل وفساد في هذه المؤسسات وأنها تحتاج إلى إصلاح، ولكن الإصلاح ينبغي أن يكون تدريجيا، وينبغي أن يكون من داخل هذه المؤسسات، لأن الإصلاح السريع يؤدي إلى انهيار المؤسسات التي قد لا نستطيع بناءها مرة ثانية إذا انهارت. ونحن ننظر إلى بلاد مثل لبنان ومثل العراق، لما انهارت مؤسساتها كيف عجزت عن بناء المؤسسات مرة ثانية، وأن هناك بلد مثل لبنان يعيش بغير رئيس، وهناك بلد مثل العراق يعيش بغير مؤسسات. المشير السيسي ليس له أيديولوجية معادية للتيار الإسلامي، وليس له أيديولوجية معادية لدستور البلاد الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية أو مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وعلى ذلك ليس له فكرة معادية لتحكيم الشريعة، لأن ذلك تطبيقا للدستور البلاد الذي تم الاستفتاء عليه في المادة الثانية، من أن الإسلام دين الدولة، وأن لغتها هي اللغة العربية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. المشير السيسي يعي الخطر الإيراني جيدا من حيث تحقيق الحلم الفارسي من الاستيلاء على بلاد الإسلام السنية، أو تصدير الثورة، أو تصدير المذهب الشيعي إلى بلاد المسلمين السنة، وهو يعد ألا يسمح بهذا التمدد في مصر، وأنه يعي ذلك جيدا مع احتفاظه بأنه لا بد من إقامة علاقات دبلوماسية مع إيران ومع غيرها، حتى لو مع إسرائيل، لأن هذه العلاقات الدبلوماسية هو إذا أقامها فهذه علاقات دولية لا بد منها، وإنما لا بد من معرفة هذه المخططات العالمية والحذر منها، وأن إيران تشكل ضلعا في المعادلة الدولية في هذه المنطقة، وبالتالي لا يمكن تغافلها بالكلية، لكن لا بد من الحذر من المخططات التي تسعى إلى الاستيلاء على البلاد أو تصدير المعتقد الشيعي. إن احتياج البلاد في هذه المرحلة هي احتياج لرجل ذي خلفية عسكرية، وذلك لأن هناك أخطار عسكرية تتهدد البلاد، وأنتم رأيتم كيف احتدمت الأزمة في ليبيا بعد أن كانت هناك معسكرات تدريب، صارت هناك انقسامات في الجيش الليبي وكذلك في الفئات الثورية، وصار ما ينبئ وينذر بحرب أهلية في ليبيا تستخدم فيها الطائرات وليست القنابل والمدافع والبنادق، وإنما تستخدم فيها الطائرات والبوارج الحربية كذلك. وحدودنا مفتوحة مع ليبيا على مساحة أكثر من 1000 كيلومتر، ولا يمكن مراقبتها مراقبة دقيقة أو التحكم فيها، وبالتالي فهناك أخطار تلقي بظلالها على هذا الوطن، مما يحتاج معه الوطن إلى رجل ذو خلفية عسكرية يستطيع أن يعي قدر هذا الخطر وكيفية التعامل مع هذا الخطر. إن اختيارنا للمشير السيسي لأنه يرى أنه لا ينبغي الدوران حول قطب من أقطاب الشرق أو الغرب، أو الدوران في فلك دولة من الدول، وإنما يجب أن تكون هناك علاقات متوازنة مع كل الدول دون الارتماء في حضن دولة من هذه الدول، روسيا كانت أو أمريكا. يرى أنه لا بد من تحقيق عادل في كل ما وقع بعد ثورة 25 من يناير إلى يومنا هذا، ولا بد من تعويض المضارين الذين أضيروا من هذه الأشياء التي وقعت سواء بعد ثورة 25 يناير أو بعد ما حدث في 30/6، فإن هؤلاء جميعا دماء مصرية، وأن الدماء واحدة وأنها متكافئة، سواء كانت دماء المصريين المدنيين أو كانت دماء العسكريين من قواتنا المسلحة أو كانت دماء أبناء الشرطة الذين يحاولون جاهدين إعادة الأمن مرة ثانية، مع الإقرار بأن هناك تجاوزات حدثت من بعض أفراد الأمن ترتب عليها شيء من التشويه لمسير هذه الثورة المباركة الذي ينبغي معه إعادة فتح التحقيق للتحقيق في هذه التجاوزات والتعامل معها بما يليق بها. ولا يجوز لنا بحال أن نعمم هذه الأخطاء على جميع أبناء الشرطة الذين يبذلون في كل يوم ما في طاقتهم وفي ما في وسعهم لتحقيق الأمن والأمان لأبناء الوطن، غير أنه مع تحقيق الأمن والأمان تحدث تجاوزات أو توسيع دائرة الاشتباه أو غير ذلك من الأمور، فإننا ينبغي أن نتعامل مع التجاوز دون تشويه الصورة الكاملة التي قد تكون في أغلبها ناصعة، والتي لو سعينا إلى إسقاط هذه الأجهزة سنسعى إلى إسقاط دولة بكاملها قد لا نستطيع بعد ذلك بناءها. فيهمنا في ذلك أن هناك تجاوزات حدثت ينبغي التحقيق فيها، وينبغي تعويض المضارين الذين أضيروا من بعد ثورة 25 من يناير، كما أنه ينبغي الإفراج عن كل الذين سجنوا وكان هذا السجن بغير حق أو كان بسبب القبض العشوائي أو غير ذلك من هذه الأمور، ينبغي الإسراع بالإفراج عنهم. وكذا ينبغي إعادة تأهيل من غرر به في هذه الفترة وإعادة تأهيله ثم بعد ذلك الإفراج عنه. وأما من اقترف إثما أو سفك دما أو انتهك حرمة فينبغي أن يطبق عليه القانون، لا نشفع في ذلك لأنه لا شفاعة في حد من حدود الله. كما أننا نرى أن المشير السيسي هو الأقدر على تحقيق المصالحة الوطنية، وذلك لأنه كان طرفا في المشكلة فإنه سيكون طرفا في الحل، وليس كما يقولون أن من كان طرفا في المشكلة لا يكون طرفا في الحل، فأو كمن كان جزءا من المشكلة لا يكون جزءا من الحل، وهذا كلام غير صحيح، لأن دائما في المشاكل التي تنشب بين طرفين لا بد من جلوس الطرفين على مائدة واحدة والحوار وتقديم التنازلات من أجل المصالحة ومن أجل لم الشمل ومن أجل جمع أبناء الوطن ومن أجل عدم إبعاد فصيل أو إقصائه، فإننا نرى أن هذا الأمر الأقدر عليه هو المشير عبد الفتاح السيسي، لأنه كان طرفا في المشكلة وسيكون طرفا في حلها بإذن الله تعالى. كما أنه يرى أن النظام السابق قد أفسد فسادا كبيرا وأن الناس قد ثاروا عليه، وأنه لا يعقل أن يعود النظام الذي ثار الشعب عليه مرة ثانية، وذلك بغير تعميم أيضا، فلا يصح التعميم في أي قضية، بل نرى أن كل من شارك في الفساد بنهب الأموال أو بسفك الدماء أو بانتهاك الحرمات ينبغي أن يعاقب وفق القانون، وكل من لم يثبت عليه شيء من هذا فهو مواطن صالح ينبغي أن تكون له كل الحقوق السياسية وحقوق الإنسان، وأن يعيش مواطنا في كنف هذا البلد الطيب بغير أي نوع من التعرض له بناء على هويته أو فصيله أو حزبه السياسي. إننا عباد الله، إننا عباد الله قد يتخوف بعض أبنائنا من أننا حين أعطينا تأييدنا للمشير السيسي سيكون علينا هجوم كاسح من بعض أبناء التيار الإسلامي، ونحن نقول لهم أن هذا الهجوم موجود على أي حال كنا، سواء انسحبنا من المشهد أو أيدنا المشير السيسي أو أيدنا الأستاذ حمدين صباحي، سيكون هذا الهجوم الكاسح والشامل، لأنهم لا ينقضون مواقفنا وإنما يريدون هدم بنياننا. ولذلك سنقف جميعا أبناء هذا الحزب وأيدينا متكاتفة وأقدامنا ثابتة في الأرض ثبوت الجبال، ونحن نعلو ونسمو بهذا الحزب لتحقيق الأهداف التي نرجوها من تحقيق الرخاء لأبناء هذا الوطن وتحقيق العيش الآمن في كنف هذا البلد الطيب، وكذلك توفير الاحتياجات الأساسية لأبناء هذا الوطن دعما من مؤسستنا الخيرية أو كان ذلك بالحث على إصدار قوانين تخدم العدالة الاجتماعية لترتفع بأبناء هذا الوطن في مستوى معيشتهم. وأما الضمانة التي يسأل عنها كثير من أبناء الحزب، وهل يضمن لنا المشير السيسي الأمور التي نرجوها ونحلم بها، فنقول لا نستطيع أن نحصل على ضمانات من أحد، فإن الضمانة الحقيقية بعد التوكل على الله عز وجل هي في قوتنا وفي تماسكنا وكذلك في مشاركتنا في صنع قرارات هذا البلد وفي المشاركة أيضا لإعلاء مصلحة هذا الوطن، فإن هذه المشاركة وهذا الجمع المتماسك القوي وهذه الأعداد الغفيرة التي تعيش على أرض هذا البلد الطيب هي قادرة على تحقيق مصالحها. إن السياسة لا تعرف إلا القوة، وليس فيها عطايا ولا هبات، بل لا بد أن يكون هناك قوة تنتزع حقوقها بقوتها، بهذه القوة السلمية، القوة السياسية، القوة التي تشارك في إدارة هذا البلاد بالمشاركة في البرلمان والمشاركة بعد ذلك في إدارة البلاد من خلال وزارتها أو غيرها. فلا بد أن يكون لنا مشاركة إيجابية في كل مؤسسات الدولة حتى تكون لنا قوة على الأرض نستطيع بها أن ننتزع حقوقنا لا أن نتسولها من أحد. فالضمانة الحقيقية هي عندنا وليست عند غيرنا. وفي النهاية أوجه نداء إلى أبناء الحزب الكرام، فأقول الإخوة الأفاضل أبناء حزب النور، لابد لكم من العمل الجاد على الأرض والحفاظ على ترابط وتماسك كيان الحزب والالتفاف حول قيادته والالتزام بقراراته، فهذا الذي سيجعل للحزب وزنا وقوة وسيجعل له وزن في المعادلة ويعمل له حساب في تلبية مطالبه، وهو الضامن لاستمرار وجوده بعد الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى مع ذلك كله أن الأمر يحتاج إلى دعاء وتضرع وصدق وإخلاص واستعانة بالله عز وجل وتوكل عليه، فلسنا بالأسباب وحدها نحقق أهدافنا، بل لا بد من مع الأسباب أن نتوكل على الله عز وجل، ولا بد أن نؤمن بأن الأمور تجري بتقدير الله ومشيئته، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله، وحسبنا أننا نبذل الوسع والطاقة في الاجتهاد من أجل الوصول إلى المواقف الأقرب للصواب والأبعد عن الخطأ، وأن الأحكام والمواقف تؤخذ من الشرع لا من العاطفة، فإن المواقف قد تكون مصادمة للمشاعر والعواطف ولكنها موافقة لشرع الله عز وجل، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وننبه على دور المرأة في صناعة مستقبل الأمة، أن المرأة التي هي عضو في حزب النور فإنها ليست أقل وطنية من أبناء الوطن من النساء اللاتي يخرجن للمشاركة السياسية وللإدلاء بأصواتهن من أجل اختيار الأنسب أو الأمثل لهذا الوطن، سواء كان في الدستور أو كان في اختيار مرشح الرئاسة أو كان في الانتخابات البرلمانية. لا بد للمرأة في الحزب أن تثبت بأنها ليست أقل كفاءة ولا أقل وطنية ولا أقل وعيا من النساء اللاتي يخرجن للمشاركة السياسية من أجل ممارسة حقها في هذا الوطن، وكذلك من أجل سعيها لتحقيق الأهداف التي ترتفع بأبناء هذا الوطن عاليا وتحقق أهداف أبناء الوطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.